مات إلا ما كان في الحولين. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، يعني بعد فطام، لا رضاع بعد فصال يعني بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام. أيضا الحديث فيه مقال، لكن مجموع حديث الباب لا شك أنها ترقى إلى أن يصلح الاحتجاج بها. لا رضاع بعد فصال يعني بعد فطام. وعن عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. ما هو الشاهد في هذا الحديث مشايخ؟ ما هو الشاهد أو ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ إنما الرضاعة من المجاعة. فهم السؤال، ما هو أو ما وجه الدلالة من هذا الحديث على مسألة الباب؟ وإذا كان كبير جائع، طيب إذا كان الكبير جائع، كبير جائع أعطينا لبن، أي نعم، بمعنى من المجاعة، بحيث أنه لا يعني لا يسد جوعه غير اللبن، لا يسد جوعه غير اللبن، بمعنى أن يكون بالتعبير المعاصر أن يكون غذاؤه الرئيسي هو اللبن يسد جوعه وحاجته، بينما الكبير لا شك أنه يفيده اللبن ولكنه يمكن أن يستغني عنه بأشياء كثيرة. فإذا إنما الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن الطفل إذا جاع لا يسد جوعته إلا اللبن، وهذا لا يكون إلا في حال الصغر، لا يكون إلا في حال الصغر، والصغر جدا أيضا، الإنسان إذا بدأ يأكل الطعام ويستقل بالطعام عن اللبن حينئذ. فهذا هو وجه الدلالة، وهذا هو الذي فهمه العلماء من هذا، ولهذا أوردوه في هذا الباب، مع أن طبعا يستفاد منه أمور أخرى كما سوف يأتي. إنما انظر لما إخوانكم فإنما الرضاعة المجاعة، قد يستفاد منه أيضا أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من المراضع إلا إذا بلغ حالة من الجوع، بحيث لم يكن عنده ما يسد جوعة طفله لا من لبن أمه ولا من غيرها. وإلا الأصل أن الإنسان لا يستكثر من المراضع والمرضعات. لكن الفهم الآخر ولا مانع أن يدل الحديث على فهوم كثيرة وعلى دلالات كثيرة، وهو أنه الرضاع المحرم هو ما كان في فترة المجاعة، بمعنى الطفل الذي لا يسد جوعته إلا اللبن. رواه جماعة إلا الترمذي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا رضعت من امرأة فكان لها أبناء، هل أبناؤها الذين رضعت معهم يحلون على والدتي، مع العلم أنهم لم يرضعوا منها؟ نحن قلنا أن الأسئلة إذا كانت تتعلق بالدرس نحاول أن نعيدها إليكم، فأجيب على هذا السؤال يا مشايخ. يقول: إذا أرضعت من امرأة، إذا رضعت من امرأة فكان لها أبناء، وكان أبناؤها الذين رضعت معهم، هل أبناؤها الذين رضعت معهم يحلون لوالدتي مع العلم أنهم لم يرضعوا منها. فهمت السؤال؟ هو رضع من امرأة، فهل أبناء هذه التي رضع منها يحلون لأمه؟ قال وهم مع العلم أنهم لم يرضعوا منها. له من أي جهة؟ من المرضع؟ من المرضع؟ يعني من المرضع؟ أنا أسألك من هو المرضع؟ لو فرضنا أن أمه اسمها زينب، والمرأة التي رضع منها اسمها فاطمة، هو رضع من فاطمة، ورضع من فاطمة وأمه زينب، من على هذا الافتراض من هو المرضع؟ زينب. إذا كذلك إيه المرضع؟ يعني المرأة المرضعة، يعني ما هو الراضع؟ احنا قلنا زينب ولا فاطمة؟ ها طيب فاطمة، ما هي مشكلة فاطمة، لا المرضع فاطمة. طيب وزينب؟ طيب فهل يكونون أولاد فاطمة أولاد لزينب؟ لا هو لا لا ما يحلون، ما يحل لها ابدا، لان هو الذي دخل عليهم في امهم، هو الذي اصبح اخاهم من الرضاعه، لانه رضع من امهم فاطمه، لكن اولاد فاطمه لم يرضعوا من زينب، فلا علاقه لهم البته، انما هو الذي دخل عليهم وهو الذي اصبح اخاهم من الرضاعه، بينما اخوانه من الرضاعه لا علاقه لهم بامه. فهمت؟ يقول فاتتني بعض الصلوات عمدا، فهل علي القضاء؟ وإذا كان عليه فاتته يمكن، وإذا كان عليه قضاء فهل يكون كل فرض في وقته؟ الذي نقول نعم إن عليه القضاء، وليتق الله عز وجل وليتوب، لأن تركها عمدا هذا حرام ولا جزء كبير من كبائر الذنوب، وقد على رأي بعض العلماء أنه يخرج من ملة، نسأل الله السلامة، لكن يقضي هذه الصلوات ويتوب الله عز وجل. وإذا قلنا بالقضاء فإنه يقضيها في أي وقت، ولا يلزمه أن يلتزم الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، بل إنما يقضيها في أسرع وقت، ويحاول أن يبرئ ذمته ويصلي في أي وقت، سواء صلى الضحى، صلى العصر، صلى بعد المغرب، صلى في الليل بعد العشاء، وإنما يقضيها مرتبة، بمعنى الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. قل هل نهاية الكبير 18 عاما أم مطلقة؟ لا مطلقة، حتى لو كان شيبة على قولهم، حتى لو كان بعد 40-50، لأن الكبير لا حد له. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.